بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول إن شاء الله تعالى سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. هذه السورة أيها الإخوة تحدثنا عن يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يتغير فيه نظام هذا العالم، وتختلط الأشياء، وتخرج الناس من قبورها، ذلك الهول العظيم الذي تفزع منه القلوب، وتقشعر منه الأبدان، وتزيغ منه الأبصار. يخبرنا ربنا عز وجل في هذه السورة عن بعض مظاهره التي تقع فيه، فيقول: إذا السماء انفطرت. وانفطار السماء معناه تشققها وتمزقها قطعا قطعا. هذا أعظم مظهر من مظاهر الوجود استقرارا. نحن نرى دائما أن كل شيء حولنا ربما يتغير، ولكن السماء ونجومها والجبال وهذه الأشياء لا تتغير. هنا يخبرنا ربنا عز وجل أنه في يوم القيامة تتشقق السماء، تتشقق السماء فتكون واهية تتساقط. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت. الكواكب التي نراها في السماء، كل كوكب له موقعه الذي لا يتغير ولا يحيد عنه، كأن هذه الكواكب خرزات منظومة في سلك واحد، فهي منضبطة غاية الانضباط. فإذا كان يوم القيامة انتثرت كما ينتثر العقد إذا انقطع السلك الذي ينتظمه. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. هذه البحار كما هو معلوم، كل منها له مكانه وله حدوده. في ذلك اليوم تطغى البحار وينفتح بعضها على بعض، وتتخبط هذه المياه، ويقوم الناس من قبورهم. القبور تتبعثر. لم يقل ربنا عز وجل إذا القبور فتحت، وإنما قل وإذا القبور بعثرت. كل شيء يومئذ يكون في حالة الدمار، فالقبور لا تنفتح مجرد انفتاح، وإنما تتبعثر، يزول ما عليها من حجارة، ويزول ما فيها من تراب، ويقوم الناس جميعا لرب العالمين. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، ماذا يكون بعد هذا كله؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. الحياة كلها وجدت لاختبار الإنسان ماذا يفعل خيرا أو شرا. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فإذا انتهت الدنيا وبدأت الحياة الآخرة حان أن يعرف كل إنسان ما قدم وما أخر. وكل منا في هذه الدنيا يعرف ما قدم وأخر، ما قدم من عمل صالح وما قصر فيه، يعرف كل إنسان ما عمل معرفة إجمالية ربما ينسى تفاصيلها، ولكنه في ذلك اليوم يطلع على أعماله كبيرها وصغيرها، فيقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعلم الإنسان يومئذ ما قدم وأخر علما تفصيليا، علما يقينيا لا يشك فيه، علما مشاهدا. يعلم يومئذ ما قدم وأخر، ولا يكتفى بأن يعلم ما قدم وأخر فقط، وإنما يعلم بذلك لأجل أن يحاسب عليه، إذن يعلم عمله ويرى الحساب على ذلك العمل كبيره وصغيره. علمت نفس ما قدمت وأخرت. والإنسان في عمله مقصر مع ربه عز وجل، مخالف لربه، لذلك يعاتبه ربه عز وجل يوم القيامة هذا العتاب، فيقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. انظر إلى هذا العتاب أيها الأخ المؤمن، ربنا عز وجل ينادينا بصفة الإنسانية، وصفة الإنسانية في أصلها صفة فيها الكمالات الخلقية، فيها الإنصاف، فيها معرفة الحق. يا أيها الإنسان، بإنسانيتك أجب على سؤال ربك عز وجل: ما غرك بربك الكريم؟ أي شيء جعلك تغتر بربك الذي أكرمك، بربك الكريم أكرمك؟ ثم فصل لنا أنواع الكرم: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. أعظم شيء هو في منته عليك أنك كنت عدما وأخرجك إلى الوجود. الذي خلقك فسواك، سوى خلقتك على أفضل ما هو موجود بين الخلائق، سواك بخلقة معتدلة لا عوج فيها ولا تفاوت، خلقة محسنة غاية التحسين. خلقك فسواك فعدلك، خلقك في خلقة سوية، وعدلك أي اختار لك الصورة التي يشاء سبحانه. جاء في الآثار أنه إذا أراد الله خلق الإنسان من نطفة حضر كل صفة لبني آدم مما بينه وبين آدم. كم هم الخلق الذين بينك وبين آدم، كل واحد له صفاته، كل واحد له مميزاته. ربنا عز وجل يورثك من هذا كله، من هذه الصفات التي كانت بينك وبين آدم، يختار لك منها واحدة ويعدلك عن الأخرى. وفي قراءات أخرى: فعدلك أي قوم خلقتك وجعلها مستقيمة غاية الاستقامة. والمعنى في القراءتين متقارب، خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، ركبك على أفضل صورة وجدت عليها المخلوقات، واختار لك من صور آبائك وأمهاتك ما جعله خصوصيا لك، في أي صورة ما شاء ركبك. كل هذا الإحسان إليك من ربك الكريم أيها الإنسان، فلماذا تغتر به وتعصيه؟ جاءت كلمات كثيرة عن السلف رضوان الله عليهم في بيان السبب الذي جعل الإنسان يغتر، وكلها تدور حول أن الله عز وجل أحسن إلى الإنسان فاغتر بذلك الإحسان. بعضهم قال غره إحسانه، وبعضهم قال غره كرمه، وبعضهم قال غره إمهاله، وهكذا مقالات كلها تدل على أن الإنسان يغتر بهذا الإحسان. لماذا يغتر بهذا الإحسان؟ الذي يغتر بالإحسان لا بد أن يكون فيه خلل في السلوك. لماذا؟ الإحسان يقتضي الإجابة بالإحسان، إذا أحسن إليك محسن فذلك يقتضي منك أن ترد الإحسان بالإحسان. ربك عز وجل أحسن إليك، فواجبك أن تجيب على هذا الإحسان بشكر المحسن تبارك وتعالى. أما أن تغتر وتعصيه فهذا ليس من المنطق ولا من العقول ولا من الرد الحسن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أما الذي يغتر مع الإحسان فذلك يكون من لؤم عنده. قالت العرب في شعرها: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته. الكريم إذا أحسنت إليه يشعر بأنه مأسور إليك حتى يجيبك على إحسانك بإحسان. أما إذا اغتر ورد إحسانك بالإساءة فهذا يدل على أنه لئيم. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. ورد عن بعض السلف كما قلت أنه قال: إذا أقامني ربي عز وجل فقال لي: ما غرك بربك الكريم؟ أقول: غرني كرمك، غرني إحسانك، غرني إمهالك. قالوا هذا وهم مع غاية التقوى وغاية الورع، فهم لا يريدون أن يعبروا عن أنفسهم بأنهم كانوا قد فعلوا ما ينبغي، فتواضعوا لله عز وجل وعدوا أنفسهم في جملة المغترين، وهم كانوا من خيار الصالحين. وردت هذه الكلمات عن الفضيل بن عياض وأمثاله، مع أن الفضيل رضي الله تعالى عنه قضى عمره بعدما تاب ورجع إلى الله، قضى عمره في العبادة مخلصا لله عز وجل. إذن أراد أن يعبر عن الناس الذين يغترون فقال: اغتروا بكرم الله، اغتروا بإحسان الله، اغتروا بإمهال الله. العاقل لا يغتر، الغرور يأتي من صغر العقول، والغرور يكون من لؤم النفوس. أما الإنسان السوي المتعقل الذي يفعل ما ينبغي فعنده القاعدة أن جزاء الإحسان الإحسان، ومكافأة إحسان الله إلينا أن نعبده كما يحب ويرضى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. الدين معناه الجزاء والحساب، ولذلك سمى الله عز وجل يوم القيامة يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. فالمراد بكلمة الدين ها هنا ليس التكذيب بالقرآن وبدين الله عز وجل، وإن كان الذي يكذب بيوم الدين يكون قد كذب كل شيء، لأن الإيمان ينبغي أن يكون بكل ما أوجب الله عز وجل. لكن الآية هنا قال العلماء إن المراد التكذيب بالدين في هذا الموضع التكذيب بيوم الحساب والجزاء وهو يوم القيامة. كلا بل تكذبون بالدين، الكافر يكذب بالدين تكذيبا اعتقاديا وعمليا، فتجده ينكر الحساب وتجده في نفس الوقت لا يهتم بذلك اليوم ولا يهيئ له ولا يعد من الأعمال ما ينجيه من عذاب الله يومئذ. والإنسان العاصي لله عز وجل من المؤمنين لا يكذب اعتقادا، ولكن تجد عمله كأنه عمل المكذبين، غافل عن يوم القيامة، لا يعد من الأعمال ما يرضي عنه ربه ما ينجيه من حساب الله عز وجل يوم القيامة، فهذا ليس بمكذب اعتقادا، ولكن عمله يشبه عمل المكذبين فيعاقب يوم القيامة ويحاسب. وإذا مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه ينجو، ولكن كيف ينجو؟ ينجو بعد الحساب، يحاسبه الله عز وجل على معاصيه، على تركه للواجبات، للصلاة، للزكاة، للصيام. بعض الناس من شدة اغترارهم وجهلهم وتهاونهم بأمر الآخرة يقول لك لا بأس، المهم أنني في النهاية سأنجو من النار وسأدخل الجنة. هذا كلام من لا يتدبر فيما يقول ولا يفكر ما هو العذاب في نار جهنم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا عظم العذاب في نار جهنم، فقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا نعيما فيها ممن كفر بالله، فيغمس في نار جهنم غمسة ثم يخرج، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله. قالوا: في ذلك اليوم لا يستطيع أن ينكر، ولكنه ينسى كل نعيم مر به من هول العذاب في تلك الغمسة الواحدة، فما بالك بمن صلى فترات طويلة يحاسب على صلاته، يحاسب على صيامه، يحاسب على زكاته، يحاسب على حجه، يحاسب على ارتكاب المنكرات، ويقول لك: لا بأس، في النهاية سأنجو من النار. لا شك أن من مات على شهادة أن لا إله إلا الله سينجو من النار، ولكن بعد الحساب على ما قدم وأخر. ثم هل يضمن الإنسان لنفسه، هذه كلمة المغرورين، هل يضمن الإنسان لنفسه أنه يموت على لا إله إلا الله؟ المعاصي إذا تكاثرت على القلب شغلته، فلا يتذكر الإنسان عند الموت كلمة لا إله إلا الله. وقد شوهد كثير من العصاة في الحياة الدنيا حين يحضرهم الموت يذكرون بكلمة لا إله إلا الله فلا تنطلق بها ألسنتهم، لأنهم مأخوذون بشدة الموت، قد ربطت ألسنتهم من الخوف فلا يستطيعون أن يتكلموا، وشغلت قلوبهم التي ملأتها المعاصي والمنكرات وأظلمت، فلا تتذكر في ذلك الموقف شهادة أن لا إله إلا الله، لأن المعصية إذا زادت على القلب أظلم وأغلقته، فلا يدخل إليه الخير ولا يتذكر عمل الخير. إذن ينبغي لمن يقول لنفسه المهم أن يرتكب المعاصي ويقول لنفسه المهم أنني في النهاية سأدخل الجنة، أولا لا يتذكر أنه مع المعاصي لا يضمن أن يتذكر شهادة لا إله إلا الله عند الموت، والأمر الثاني أن الحساب دقيق، وأن لحظة واحدة في نار جهنم تنسيه ملذات الدنيا التي شغلته عن طاعة الله عز وجل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. أنت تكذب بالجزاء إما التكذيب الاعتقادي كما هو شأن الكفار، وإما عمل المكذبين كما هو شأن الضلال من المؤمنين، هذا التكذيب ماذا يغير من واقع الأمر؟ إن عليكم لحافظين، معك ملائكة يحفظون عملك، يسجلون كل صغيرة وكبيرة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما على الله عز وجل، فهو يصدقهم لأنه ائتمنهم وهو يعلم أنهم أمناء على ما يكتبون من عملك، كراما كاتبين يكتبون كل ما تفعله، يعلمون ما تفعلون، يعلم ما تفعل من خير أو شر، يراك وهو يصاحبك لا يفارقك ولا يغيب عنه شيء من عملك أبدا. جعل الله عز وجل لك ملكين حاضرين معك دائما، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والنتيجة من وراء ذلك، يكتبون عملك، وما هي النتيجة؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار هم الذين يأتون أعمال البر، وأعمال البر هي طاعات الله تبارك وتعالى. والفجار هم الذين جاوزوا حدودهم في المعاصي، لأن من وقعت منه المعصية عن غير إصرار هذا لا يدوم على المعصية، يرجع إلى الله تعالى ويتوب. وأما الذي يصر على المعصية فهذا قد دخل الفجور، لأن الفجور ليس هو مجرد المعصية، وإنما الفجور تجاوز الحدود في المعصية، وتجاوز الحدود هو الإصرار على الذنب والمواظبة عليه. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يصلونها، بينت مرارا أن الصلية معناه الشوي، الذي نسميه في اللغة العامية الشوي المباشر، قد يشوى الطعام على النار وبينه وبينها إناء أو قدر أو شيء، هذا لا يقال له صلي. الصلي يكون بمباشرة النار. فيصلونها يوم الدين، تحرقهم هذه النار حرقا مباشرا يوم الدين، يوم الجزاء، يوم القيامة. يصلونها يوم الدين، كم يدومون؟ وهل عندهم فرصة للاستراحة؟ ربنا عز وجل يجيبنا عن ذلك، ولكن هم عنها بغائبين، لا يغيبون عنها، ولا يفتر عنهم عذابها، ولا ينقص ولا يخفف عنهم من عذابها من شيء، عذاب مستمر لا يزول ولا راحة فيه أبدا. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. ثم يقول لنا ربنا عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين. كلمة ما أدراك إذا خوطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أفاض الله عز وجل عليه من كل علم، إذا خوطب بها فهل أحد سواه يمكن أن يعلم أو يدري؟ فإذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم، فلا أحد من خلق الله يعلم. وما أدراك ما يوم الدين، هذه العبارة يقولها العرب تعبيرا عن عظم الأمر وشدته، أي هو من عظمه وشدة هوله لا يعرف مقداره. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، مرة بعد مرة يكرر ربنا عز وجل هذا الخطاب لينبهنا إلى عظم الهول في ذلك اليوم العظيم. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لا أحد يستطيع أن ينفع أحدا بقليل ولا كثير، الأمور كلها بيد الله عز وجل. وهذا لا ينفي الشفاعة التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شفاعات الأنبياء والصالحين، بل هذا يبين لنا أن الناس لا يملكون بعضهم لبعض شيئا، لا أحد يملك شيئا إلا ما أعطاه الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الشفيع الأعظم لا يملك بنفسه الشفاعة، ولكن شفاعته بإعطاء الله عز وجل. وقد قال اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطاه الله عز وجل دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أعطاه الله عز وجل ذلك، إذن لا تملك نفس لنفس شيئا، وأنبياء الله وأحباب الله يعطيهم الله عز وجل الإذن بالشفاعة، فينفعون بإذن الله عز وجل. وإذا أذن الله عز وجل للخلق بشيء فالفعل في الحقيقة له، وإنما هم أسباب وواسطة. إذا أذن الله بالشفاعة كانت الشفاعة، وإذا أذن الله بالنفع نفعك العباد. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الله تعالى يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يبين لنا أنه ينفع العباد يوم القيامة. سأله عمه العباس كما روى الإمام مسلم: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يغضب لك ويحوطك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم. إذن ينفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بإذن الله عز وجل. فلا منافاة بين قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وبين الشفاعة. قال: فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، وجدته في غمرة من النار فأخرجته إلى ضحضاح منها. إذن الأنبياء والصالحون يشفعون، ولكن يشفعون بإذن الله، فلا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، ولكن يعطي الله عز وجل الشفاعة لمن شاء من خلقه. والشفاعة كما تقدم لا تعفي الإنسان من الحساب إعفاء كليا، ولكن يحاسب كل شيء إنسان على ذنوبه، ويخفف الله عز وجل الحساب بسبب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والصالحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه كالحشر تحت لوائه، ومرافقته في الفردوس الأعلى النصيب الأوفى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.